ثم ذكر أيضا وهو حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة قطعها في ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة قطعها في ظهر الطريق تؤذي الناس. وفي رواية أن رجل مر بغصن فقال: والله لأنحينه عن الطريق لا يؤذي الناس. وفي لفظ آخر: بينما رجل يمشي إذ مر بغصن شوك فأخره لا يؤذي الناس فغفر الله له، أو كما ورد. فإذا هذا الحديث الذي يشهد به عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل رآه يتقلب في الجنة يتنعم بها ويتنقل بين أفنائها ودرجاتها ونعيمها، وكان السبب هذا الفعل البسيط، شجرة شوك، شجرة مؤذية، وإلا التي لا تؤذي لا يجوز قطعها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. الأشجار المثمرة أو ذات الظل أو التي لا يكون منها أذى فلا يجوز التعرض لها، لا يجوز، خاصة إن كانت ملك لآخرين. أما إذا كانت مثل ما في هذا الحديث في ظهر الطريق معترضة للناس في طريقهم وتؤذيهم، ويظهر ويبدو مثل ما في الروايات الأخرى أنها ذات شوك، فلا يستفاد لا من ثمرة ولا من ظل، بل عرضة الناس يتأذون منها، فالرجل قطعها فجزي وجوزي بالجنة. أو قد لا تكون شجرة، قد يكون غصن الإنسان يمر به أحيانا ويجد أنه يضايق الناس، قد يأتي إنسان لا يفطن له فربما يكون خطرا على عينه أو على أنفه أو على أي شيء أو على آلة من الآلات، سيارة من السيارات، فتجد هذا الرجل إما أن يقوم بقصه وإزالته أو تنحيته بأي طريقة كانت. فهذه الأعمال كما ذكر المؤلف رحمه الله هي أعمال بسيطة جدا وتمر بنا في اليوم كثيرا. يعني أنت لو نظرت في طريقك الذي تسكن فيه لوجدت من الأحجار ومن الحفر ومن الأشجار التي قد تكون تؤذي الناس وأغصانها، وللأسف أن الذي بجوار بيته قد لا يفطن لها مع أنه أولى الناس بهذا، أولى الناس بهذا، فما الذي يمنع يا أخي؟ لو تستأجر إذا كنت أنت لا تطيق عامل تدفع له مبلغ قليل، تعطي مبلغ قليل وهو يعني يتشكر لك لأنه يريد عمل، فأنت هنا تجمع بين حسنات كثيرة، كأنك تصدقت على هذا العامل، على هذا العامل بعمل بسيط وأعطيته أجرة مقابلة، والأجر لك إن شاء الله. فيقوم مثل بتقليم هذه الشجرة بعد الاستئذان من صاحب البيت، لابد، خاصة إن كانت خارجة من بيته، وإن كان قد لا يحتاج إلى إذن ما دامت خرجت إلى الطريق لأن الطريق ملك للجميع، وإن كانت خارج بيته وهي في الشارع ومجاورة له فالاستئذان طيب أيضا، الاستئذان طيب لأنه من الأدب، ومع ذلك لا حرج. فتقوم تهذبها، أحجار بجانب الطريق ترفعها، يأتي صاحب سيارة ما فطن لها، أو رجل يمشي ما انتبه، أو امرأة أو صبي. أقول هذه أعمال تمر بنا كثيرا ونغفل ونقول هذا موكول إلى البلديات وإلى جهة النظافة وما إلى ذلك، هذا لا يمنع. أنت بحاجة إلى الاستكثار من الحسنات بأعمال ميسرة مثل هذه.